قبل المغرب كده، لأن هو خلاص البنزين خلص. ده معنى ميزة المذهب إيه بقى؟ واحد صبح الصبح وبعدين معدى واحد كده وعمل له كده، فالتاني راح إيه؟ الناس وهم صايمين بعد الظهر بيقول لك الاول الصبح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الظهر يقول لك السلام عليكم، العصر سلام، قبل المغرب كده لانه هو خلاص البنزين خلص. مثلا اسمه مثلا ايه بقى؟ واحد صاحي الصبح وبعدين معدى واحد كده وعمل له كده، فالتاني راح ايه؟ راح عمله. فالراجل بيقول له انا بقول لك ايه؟ انا مش انت بتقول ننطح؟ بقول لك لا ما ننطحش، انا في حق في مذهب فكري اسمه مذهب النطح غلط. ليه يا عم غلط؟ هو غلط يا عم غلط ليه؟ طب قول لي غلط ليه وانا او صح ليه؟ ما انا عايز هي الماده دي ميزتها لكن يقول صح، يقول صح ليه؟ لما نقول غلط يقول غلط ليه؟ لان احنا عندنا سهل جدا احنا صح، سهل جدا نقول غلط، سهل نقول ده ناس مخالفين، ناس من اهل السنه، دي بدعه، ده كافر، ده كذا، صح؟ ما اسهل هذا الكروت الحمراء والكروت الصفراء سهل جدا، لكن ليه؟ هو ده السؤال. الماده دي بتقول لنا ليه؟ دخلنا كده على طول فيكم يعني ايه في الموضوع. احنا عاوزين ايه؟ خلينا نبدا من اول الصف. اول نحدد النية او نجدد النية. حد ما كان مرة حد نجدد النية. احنا عاوزين من المعهد ايه؟ بلاش احنا عاوزين من الدنيا كلها ايه؟ ده سؤال مهم جدا طبعا. لكن خلونا نقول عاوزين من المعهد ايه؟ لما جيت قبل ان انا اقول احنا عاوزين من الماده ايه؟ وده اللي انا هجاوب عليه وحضراتكم هتشاركوني في هذه الاجابه الثانيه. لكن عاوزين من المعهد ايه؟ او عايزين عددنا دي قاعدين ليه؟ لازم ناخد خطوه كده يعني ستوب كده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، حديث في البخاري. كلكم عارفين طبعا انكم اعلم مني، بينما نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد اذ اقبل ثلاثه نفر. ثلاث أشخاص أقبلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول جالس بين الصحابة. اثنين أما أحدهما فجلس وأما الآخر فإيه؟ فنظر قليلا فمشى قليلا ثم جلس، يعني واحد قعد والثاني مشي شوية وقعد، وأما الثالث فمضى مشي. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ هل تعرفوا القصة بتاعت الثلاثة دول؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فأقبل إلى الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. بصمة شديدة. واحد من قاعدين دلوقتي واحد قرر ان هو يبقى المعهد لله خلاص، وثلاث كتبت على طول ان هو لله. واحد فكر شويه وراجع نفسه وجدد نيته ان هي لله، استحيا الله منه. طبعا معلش انا مش هدخل في التفاصيل، لكن انا بس عاوز احط بس كده زي يشرط كده في يعني حاجه كده في بدايه الطريق. اول حاجه هنعملها ان احنا ايه؟ عن ايه؟ هنجدد النية أو نحدد النية إحنا جايين ليه أو إحنا عاوزين ليه. انطلاقا من هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة عرف أين هو ومن أين وإلى أين ماشي كده، مش ماشي وخلاص زي جايين الدنيا ما نعرف فين ولا عايشين فين ولا رايحين فين. حتى الأغنية اسمها من غير بيت ليه؟ ينفع كده؟ ما ينفعش ليه؟ لازم يعرف هو رايح فين وجاي منين، مش على حسب الرحمة تودي ويانا ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيد ينفع؟ ينفعش بعض. فانت لازم تعرف انت ايه؟ انت مين؟ انت ليه؟ انت جاي منين؟ انت رايح فين؟ سنة القرآن جوابها كلها ووضحها لنا عشان واحد يبقى ماشي على بصيرة. هذه سبيل أدعو إلى الله إيه؟ على بصيرة. بصيرة يعني إيه؟ كلمة بصيرة طالع قال ماشي معرفة ماشي فهم ماشي لتفكير تعال كلمة إيه؟ بصيرة. كلمة بصيرة دي كلمة يعني جامعة بحاوية معاني كتير جدا أداية تفصلها بتنام زي ما قلت لكم بديكم شوية ملاحظات بس. فإحنا عاوزين نعرف الأول وقفة لحظة كده مع النفس نعرف لما رأيك في جريمة رقم اثنين أنا أقول أنا عاوز إيه؟ أنا عاوز الناس عموما وحضراتكم خصوصا يحبوا الإسلام يلتزموا بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجة تتخطفهم أي أفكار أو أي مذاهب غريبة أو أي أهواء، لأن إحنا عندنا مشكلتين. الشيطان ده بين مسيحيين جدا زي ما بين دول الشيطان. إحنا حارسين أوي أو ناخد بالنا أوي من باب وسايبين باب على البحري. الباب الأول باب اسمه باب الشهوات، وده واخدين بالنا من المعاصي بتاعته والذنوب. ده واحد بس لواحد يقعد يأنب في نفسه لأنه هو فتح باب الشهوة بتاعته وشغلانة. ده باب خطير جدا ومدخل من مداخل الشيطان الكبيرة جدا. لكن في باب أخطر منه، الشبهات. يعني إيه شبهات؟ يعني إيه كلمة الشبهات؟ كلمة الشبهة لما اقول دي شبه دي يعني فيها شبه شبه بعض. طب الشبهه ايه على فكره الشبه؟ انا اصل الشبهه دي الشيطان بيخلي الباطل شبه الحق. خدوا بالكم بيخلي الباطل ايه؟ شبه الحق. فالشبه من بره مش باطل، امال ايه؟ ايه؟ حق. ولذلك بيغور الناس كتير. الناس رايحين له على انه باطل ولا رايحين له على انه حق؟ كتير. ومفيش حد يروح للباطل على انه باطل. وفي آية في القرآن بتقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إيه؟ في أئمة يدعون إلى النار؟ في أئمة يدعون إلى النار. يبقى هو ده النار ازاي؟ يقف في الميدان ويقول يا جماعه تعالوا اطفوا النار. كم واحد يروح له؟ اذا لا يذهب اليه احد. امال بيقول يا جماعه ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ تشبيه الباطل ها؟ شبه الحق يعني بيخلي النار دي مش نار، بيخليها ايه؟ جنة. في الشبه بس يقول الناس تتغامر بيها وتخش عليه. خدوا بالكم من هو ده الخطوره بتاعت الشبهات وبتاعت الشيطان. يقولوا مثلا كده لبس البوصه تبقى عروسه. يعني هي بوصه عايزين نخليها عروسه نعمل فيها ايه؟ دي بتدوق كله الاحمر والاخضر والابيض كل الالوان. واللي انتوا عارفينه ما خفي كان ايه؟ قال عن الاربعه اعظم افضل زي ما هو عشان اعظم خالص. لكن المهم يعمل شبه يعني. لكن كل ساعة الجد كل شيء انكشف منه بان كله ساعة شوية حرب كده على الجمهوريه لان الاحمر على الاسمر على الاصفر وكله ايه؟ يقدر يتقطبيها في بعض. ليه؟ لانه كله ايش؟ وبعد بناخد خطوره. انا بس عايز افهمكم الماده دي بتعمل ايه؟ الماده دي بتعرفنا ازاي من الباطل ما يشتغلش عليه. ازاي نعرف الذهب الحقيقي من الذهب العشرة؟ ازاي نعرف الاصلي من التقليد؟ ازاي نعرف الياباني من الصيني؟ ازاي نعرف الذهب؟ لان احنا المجتمع دلوقتي بقى حوالينا مليان من كل المذاهب ومن كل الافكار، ما بقيناش عارفين، بقينا نمشي وخلاص. ماشيين وخلاص، عارفين الراجل اللي كان في الطابور؟ واحد تعب شويه ده كده وانا اكثر ما يدور في الناس الان، فرجع على حياته كده على باب الدكان مقفول، فراح واحد واقف وراه، فراحوا عاملين وراه طابور. الطابور ده بتاع مين؟ فراح واحد سال اللي قدامه، الطابور ده بتاع مين؟ مش عارف انت تسالوا ده سالوا ده وهو ده عيني فضل يسالوا لغايه ما وصلوا لمين؟ لاول واحد. قالوا طب انت واقف ليه؟ قالوا انا كنت عمال دايم كده شويه بس انا طب ما كنا نمشي. قالوا لا ده الاول واحد ليه؟ العقل ايه؟ الجماعي. بنفكر بعقل الجماعي. يعملوا معك الشرطة عندهين اه مش تركة غازة ليه؟ بس كلها تشرف عسى الوقت تاني ليه؟ بس كلها تشرف بس كلها تشرف. طب مين الناس دول؟ الأرض لما انتوا الناس يعني تعمل ايه؟ على الناس بس كلها تشرف بس كلها تشرف من كده مين انتوا؟ فأنا ما أقول الناس أنا بجيبه بالترم أجيبه ليه؟ بس كلها تعمل ايه اسمه للأسف الشديد في الدين هنا نعمل كده في الأفكار ما نعمل كده. الأفكار موضة والمزاج موضة لبس موضة كل حاجة للأسف الشديد. أنا عايز إن لما يعمل يعرف هو عامل إيه ولما يترك يعرف برضه هو طلع فين. يعرف يوزن يبقى عنده الميزان ميزان يوزن بيه الصح ويوزن بيه الغلط. أدي أول هدف أنا عاوز الناس أنا عاوز حضراتكم توصلوه في هذه السنة إن شاء الله. لو عملتوا كده حسوا بطعم الاسلام وقيمه الاسلام وعزه الاسلام وتعرفوا قيمه اللي احنا فيه قيمه اللي احنا فيه لان كل اللي حوالينا زخرف زخرف ما ادري اسمها كده زخرف زخارف حاجات يعني زخارف كده حاجات كده اشرف كذلك جعلنا لكل نبي فين عدو لكل نبي عدو. طيب مش دي سنة لكل نبي بلا عدو كل أتباع نبي بلا عدو على الطوع عليهم مين هم؟ قال ايه يعني شياطين الإنس والجن ولا شياطين الجن والإنس قال ايه الأول الإنس ولا الجن حاجة الجن عايز تتعلم كويس ممكن انا عارف انسي او يا حاج ليه؟ افتكر بقى حاجه شيطان الجن هو عاوز تمشي طرابيك يا رب يا رب انصرف لكن شيطان الانس كنت عاوز تمشي طرابيك تعمل لي فيها شيء بقى ربنا القران ولا شيء من الاعمال يعني لو ولد ابو صحته هو بالعكس لو يزيد شيطان الانس اخطر من شيطان الجن وبالذات الوقت هم اللي بيعلموا شيطان الجن لا احنا يعني انا عايز اقول لكم اللحن كده ايه. واحد يقول انا الواحد بيجي واحد بتاع اغاني يعني وساعات لما بيشعشع بيحشش قوي وبيشعشع يجي له الواحد وبعدين يقول المساعد يقول صدقني صدقني ساعات بيجي له الحمام. طب ليه؟ لأنه هو صاحبه بأنه مثل بعض أفكاره في أفكار أغاني مترتبة وموسيقى متنمقة. ليه؟ لأن إيه؟ مزمار الشيطان وشيطان عام ومشارك في هذا اللحن هنا. فقاعدين عمال يخططوا لنا مين بقى؟ شياطين الإنس والإيه؟ بيعملوا إيه يا حضرتك؟ يعملوا حاجة واحدة بس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ايه؟ غرورا لا يفتح عليك زخرف القول كان بكل الافلامات اللي بيعملوها ديه في حاجه واحده بس ايه هي؟ زخرف القول. يعني ازاي انا ازخرف الكلام انا ازوقه وابلعه للي قدامي خليه حلو خليه مقبول حسب اللي قدامي اهو راجل متدين. كان زمان الجماعة الصليبيين لما يجوا يعملوا تبشير تنصير حاجة اسمها السلالة عندنا في البلد سافر كتير السلالة. السلالة يعني مستشفى صغير ولا صغير جدا مبالغة جدا. فعندهم طريق يقولوا لو الراجل جاي اللي جاي يكشف ده لو شكله متدين الدكتور هو اللي يتولى هذا الامر. الدكتور يقعد يتكلموا على الاخلاق والصدق والامانه والمفروض الناس والضابط المفروض كذا يوم الراجل يعمل ايه؟ واحنا نصحي ولا هم نصحي؟ يعني يعملوا ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ الاخلاق مش خلع في خلع وفي اخلاق. بعد ما طلع جوزها فالمحمد قال 5000 قلت له شويه بقى 2002 قال له المفروض ال 2000 والاخلاق بس يعني ما بيبقاش اخلاقه قوي يعني. فهو ده عايز يعمل المسلم يعمل ايه؟ يخليه بس وانا اللي صح ولا هم اللي صح؟ لو ليه واحد مش شكله مش متدين كده مش متدين ليه الممرضه تتولى هذا الامر؟ زخرف القول ده يعني ايه؟ يعني انا عاوز اشوف اللي قدامي ده ايه العلقه اللي بيجيبه واجيبه. ده شغل الشياطين بقى. العلقه يعني ايه؟ العلقه ضعف اسمه العلقه نعم عليه تعلق بيها فهو بيتعلق بايه؟ مفتاحه ايه؟ قال زخرف القول ده راجل متدين جدا ومفتاحه الخير اخده من سكه الخير ووصلنا فين وصلنا انا عاوز بقى انا اخده من المفتاح مما يحب زخرف القول ايه؟ غرورا ادي الفكره. طب انا قاعد دلوقتي اهو انا دلوقتي قاعد عاوز حضراتكم تشوف توصل الفكره. ايه الفكره اللي عاوز اعملها؟ ان انا وانا بقرا كده ما اقراش الزخارف اقرا ايه؟ ها؟ بالظبط شوف اللغه الموضوع شوف الاساس ايه وبالتالي ما تغرديش الزخارف وانا عندي الميزان وعندي القدره ان انا اكشف الزخارف دي واكشف الزيت ده واكشف الحاجات التسجيلات دي كلها اكشفها. دي نقطه مهمه جدا مهمه جدا ان حضرتك اعرف الشيعه واعرف الخوارج واعرف المرجئه واعرف ايه ليه؟ لاني انا مش عاوز انا عايز اعرف السنه بس انا مش عاوز اعرف البهائيين. انا عايز اقول لكم البهائيين في محاضره البهائيين المبارك ده كما جاء احنا بنقول قبلها يعني شويه لان الموضوع مصاب. طب الناس اللي عملوا فيهم وعملوا غلط ولا صح؟ طب وايه هم اصلا الباقيين دول؟ الباقيين دول بداوا يتكلموا يعني انا بقعد معاهم بصفه دوليه لا احنا مسلمين اقول له ها هات الاخر هات الاخر لان انا عارف ايه؟ عارف هيقول لي ايه ابن الاخر يعني واحد تاني بعد ما مشي المشوار كله ابصر بقى ممكن يقول على الاخر ده بعد ما ايه؟ بعد ما يغمر او يخدع او وهكذا كتير جدا مواقف كانوا عمرهم يعني يوميا يعني انا لسه قبل ما اجي احنا كنا واحده شغاله مع واحد دورز يعني ايه دورز؟ مش عارف ايه يعني دورز؟ لا اول ما كانوا خدوكوا فلان مشهور يعني مشهور خدوه قاعد معاه مش متخصص مش عارف يعني ايه دورز؟ قاعد معاه كلام في الاسلام وادعوه في الاسلام الدروس دول حاولوك عليهم ان شاء الله لكن انا عشان الراجل جاي قلت له بص خد صورت له شويه طريقه قول له تعالى خليته المره الجايه مش ماشي على الاثنين ده ماشي على راسه جاي على راسه مش على الاثنين ليه؟ لان انا طلعت له كل اللي عندي حتى ما لا يعرفه الناس عن الدروس بالدهون مصور ووسع وهو عارف ان ده كلام الدروس متعرضين لأفكار ومزاد احنا دي نعرف يعني دروس يعني الشيعة والشعب المصحنا غلط ولا قلوب غلط ولا قلوب صح ولا نعمل معه ايه نعرف كيف المادة دي هي ان احنا عاوزين عرفنا لكم ان شاء الله عرفتوا الشر عرفتوا الشر لا بالشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه الناس اللي يعملوا الزواج اللي بتاع الجامعة والمسيح اللي يسموه ده حطوا عنوان حلو ده اتقاء روحين اتقاء دمين اتقاء مش عارف قلبين لكن الحين لو حطينا عليه زواج زواج ايه؟ زواج زواج سنة حاجة تانية لو حطينا العنوان حتى هي كده الشيء ما عايزين الناس تعرف يبقى عرفتوا الشر ايه لا للشر لكن ايه لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع يقع كمان في نقطه خطيره جدا ان احنا بنختلف مع بعض مش عارفين بنختلف ليه مش عارفين نختلف امتى مش عارفين نختلف ازاي مش عارفين نختلف ولا لا ايه رايكم احنا ساعات نختلف في حاجات تافهه جدا ونسامح بعض في حاجات عظيمه جدا مثلا مشهور جدا الشيعه العراقيين راحوا سيدنا عبد الله بن عمر وقالوا له ما سؤال الفقه المشهور ده من بعوض يدخل من وضوء يلبس الثوب ولا لا يلبس الثوب والموضوع ده من اصلا ولا البعيد عنه ده من اصلا قالوا تسالوا على ايه؟ على دم المعوض اراقتم دم الحسين وحكيتوا انا ازاي اراقوا دم الحسين يعني كان السبب في مقتل سيدنا الحسين وتسالون عن دم البعوض هو ده حال المسلمين دلوقتي في الغزو الشديد ان احنا بنمسك في حاجات ونختلف فيها ونعمل فيها معارك بينما هي ليست معارك اصلا ليست مشاكل اصلا مش معارك احنا نعملها معارك عارفين الراجل اللي بيقول له ده مراتك ماشيه مع الكهرباء بتاع الحاره بصوا له كده قالوا والله ولا كهرباء ولا بيفهم في الكهرباء ايه يا سيدي كم موضوع نفكر فيه اصلا احنا عاملين زي كده حضرات معلش كلام مش يضحك كلام يبكي والله لما تشوفه معاك عارف كتير جدا كلام في رمضان الدروس بتاعت رمضان كنت بتكلم على كلمتين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنوان الحضرات 30 محاضره 30 درس يعني عليكم بسنتي اهل السنة وزي اعتزم السنة وعليكم السنة فهقول لكم حديث وشوفوا الناس بيسكوا فيه ازاي نص على سكن قاعد احدى امهات المؤمنين اظن السيدة ام سلمة او صفية مش حديث صحيح ارسل وصيفة له في حاله ارسل وصيفة له في حاله بعد خدمة يجيب حاله تعمل فقد هذا فأبطأت عليه حتى ظهر غضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. والخادمة راحت وما رجعتش. تأخرت قوي لدرجة إن النبي جد وظهر واستمر الغضب في وجهه، يعني عمل جلده الغضب ظهر على وجهه. كان بقى حضرتك انت مثلا بعد الولد والوالد يجي طلب من المحل صوره تحت المحل تحت في الارض، وهو عمل ايه؟ راح قعد يدور 5 ساعات. لا انت عارف راح فين ولا انت عارف عامل ايه ولا انت عارف ايه رايك اول 100 هتعمل ايه؟ فنظر السيده صفيه رفعت سقف الحجره وبصت شافت الكلمه فوجدت الكلمه تلعب بمهمته صغيره عنزه معنى بس كمان لما طلعت سؤال عجبتها وراحت نسيت ايه؟ نسيت النبي ونسيت طلب النبي ونسيت الموضوع كله وقعدت تقعد تلعب معاه. فنادت عليه دخلت بقى عند النبي صلى الله عليه وسلم. عمل فيها ايه؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان ماسك السواك في ايده، ماسك السواك قال والله لولا خشيته القصاص يوم القيامة لأوجعتني بهذا ضربا، والله لولا خشيته القصاص أو القول في رواية أخرى يوم القيامة لأوجعتني بهذا ضربا. فريق واحد يقول هذا دليل على السواك وأهمية السواك وأن الرسول كان لا يترك السواك حتى داخل البيت. هو جميل السواك ده سنة جميلة جدا وحاجة راقية جدا جدا فكلمت عليها بعدين، لكن هل الحديث مفيش غير السواك؟ ده في سنة تانية مش واخدين بالنا منها، سنة اللي ايه؟ الرفق. الله يفتح عليك. لا مهم حاجة أهم من الرفق كمان، الرفق جميل خوف الخصام. أنا بتعامل مع الخادمة اللي أقل مني وأنا قبل ما أتكلم خايف من الخصام، قبل ما أتحرك خايف من الخصام. سنة واحدة هنا وكل واحد مننا عملها حضرات. سنة تانية يا يحلى سيدنا أنس قال له يا غلام يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش بأحد فافعل يا بني وإن هذا من سنتي ومن راغب عن سنتي فليس مني. سنة واحدة ودعاوي لأحد ماشي أحد من المسلمين كمان، ده قال لي احد ما غشش حد حتى لو كان مش مصر غشه ليه؟ انا ممكن احبه بس ما غشهوش، يبقى ممكن حد يقول بس ما غشهوش غشه ليه؟ انا مش من طبعي غش اصلا، انا مش من طبعي الكذب مش من طبعي الحقد، انا بس عايز اقول لكم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مش دي سنه ولا مش سنه؟ امال احنا سيبنا ايه؟ سيبنا الحاجات العظيمه يا كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة بس عشان ما حدش يقول لا، لكن نسيبنا بالسنة من نص جنيه. في سنة جميلة وكل حاجة بس في سنة ايه؟ الجوهر اللي هي ايه؟ إذا قدرت ما تخليش غش حد من المسلمين اللي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من خصام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس عايز أقول لكم مهم جدا في المادة دي إن أنت تعرف إمتى تختلف وازاي تختلف وليه تختلف. خدوا بالك ان ساعات احنا بنختلف مش ساعات، للاسف مش تختلف. عندنا قاعده كده تختلف في العلم اسمها بيقولوا في العلم بتشهد يعني بس قاعده بتشهد في الراي تضمن العقول وليس تضمن القلوب. الراي تختلف العقول بس ما تختلفش ايه؟ القلوب. يعني ممكن نقعد نتناقش يوم كامل بدماغنا ولا بقلبنا؟ بدماغنا مش كده؟ لو احنا دماغنا بنتناقش بايه؟ يعني لو انا قلت الكلام دلوقتي والاخ قال كده تمام ضد كلامي شيل مني انا اغسل مني من الاول كده من قبل ما نتناقش على طول كده زي ما بقول وش كده ماشي من الاول خالص اعمل ايه؟ اشيل مني انا كده عملت ايه؟ اختلفت مع قلبي ولا اختلفت مع قلبي؟ ده غلط كبير جدا، لان احنا ممكن نختلف وما نتعرفش وبدل الرحمه ولا لا رحمه. بس لا يفسد للود البطيء. خلاف الرب لا يفسد الماده دي ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله وهتشوفوا النتيجه هتعلمنا الحته دي. بص على صدرنا شويه نشيل بعض نحترم بعض نحترم بعض نقبل خلاف بعض لان اولا احنا كلنا مش نسخ لان لو نسخ يبقى كلنا ذئاب كلنا مختلفين عن كلنا زي الوشوش ما هي مختلفه الدماء زي ما انت ليك بصمه في ايدك بصمه في وشك بصمه في عينك بصمه في شفايفك ليك بصمه في نفسك تكوينك كده ولذلك مهم جدا استفيد جدا من الماده دي ايه؟ العلاقات بقى العلاقات الزوجيه الاول في البيوت لان ساعات واحد مش قابل مراته خالص واحده مش قابل جوزها خالص لان هو عارف مراته في النسخه منه ولو قالت رايه بس انا غير على رايي لا لا هو هيتعلم وهي هتتعلم ازاي تختلف اصلا وازاي نسمع لبعض وازاي نقبل بعض وازاي نقبل ونرفض مهم جدا يا حضرات لان احنا للاسف الشديد للاسف الشديد كل خلافاتنا انا بقول كل واقصد معه على حاجات ايه؟ المعارك كتير جدا نقرض ولا ما نقرضش؟ يعني ندعي في الفجر ولا ما ندعيش؟ ندعي ولا ما ندعيش؟ ونعمل مشكله ونعمل شغلانه كبيره ندعي ولا ما ندعيش؟ الامام الشافعي كان مذهبه القنوت يرى ان القنوت سنه وترك القنوت بدعة. الإمام حنيفة يرى أن القنوت بدعة وترك القنوت سنة. الإمام الشافعي راح صلى الإمام الشافعي ولد في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة أنتم عارفينه نفس اليوم اللي مات أبو حنيفة ولد فيه الإمام الشافعي نفس اليوم راح صلى في العراق فصلى في الفجر دون ان يقنط التلاميذ وقال ايه انت ما قنطتش ليه؟ ليه ما دعيتش في الفجر؟ ده نسيت؟ قال لهم لا ما نسيتش. امال ايه؟ قال لهم كيف اغضبه وانا في حضرته؟ ازاي ازعل الامام ابو حنيفه وانا في بيته وانا في بلده؟ تميت زعلوا ازاي؟ هو احتاجوا حتى وهو ايه؟ انا هنا في العراق حنفي حنفي يعني على مذهب ايه؟ ابو حنيفه. ده الامام مين؟ الامام الشافعي. خير حضراتكم احنا ممكن كل شهر انت عايزين في المسجد جنبه مع انك كلمتوهم 50,000 مره. برضه لازم نقنط ولا ما نقنطش ونعمل معركه بين اللي هيقنط وبين اللي ما يقنطش. مين قال ان دي معركه حصلت؟ هنا المعركه. هنا الخلاف. زي السياسيين الشيعه بقى اللي بيقولوا على الصحابه وبيقولوا الدروز اللي بيقولوا ان ربنا متقمص في صوره واحد يعني المرجع مازالت كده الكلام كله البهائيه اللي بيقولوا ان النبوه لم تختم ده في واحد نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وله كتاب وهؤلاء ده هو ربنا اللي هو الرسول بتاعهم رسول وهؤلاء الله دول اللي بيختلف معاهم فعلا ونتعارك معاهم ونعمل معاهم يعني قضايا كبيره لكن مش حاجات احنا كلنا عمالين ايه؟ انا قعدت مع مفتي بلد من بلدان فالباليه البوسطه والهرس حاجه زي كده فالراجل قال كلمه لزقت في قدامي قال انا احنا بنتفرج عليهم من بعيد والغرب هو يعني كانهم مش في المسلمين قال المسلمين بيحبوا بعض لكن ما بيحترموش بعض. ما اقدرش يعني خليه يقول حاجه مش عايز اقول ولا بيحبوا بعض يعني بس انت بس مش عايزين نعتمد متفائل شويه هو شكله من بعيد شايفني ايه؟ احنا ايه؟ لكن احنا ايه؟ فعلا يا حضرات احنا ما بنحترمش بعض. لو الدكتور محمود دلوقتي الدكتور محمود بتاع المدرسه عمال يقول كلام حلو وبتاع ده وقال هفه جدا قلبنا مقنيه طب ليه الدراما؟ اهو عمال يتكلم وهذا بيهزل ما ردش يتكلم

والاثنين التانيين غلط ما بنشتريش فيهم اصلا اللي هم ايه؟ مهم جدا ان نعرف امتى نختلف ازاي نختلف ليه نختلف لما نختلف ايه حدود الخلاف اللي احنا برضه مهم جدا برضه النهارده مش امتحان ده يعني حاجه جميله جدا اصحاب اختلفوا فيه اختلاف بتاع الصحابه ده ده منطق ده انا يمكن حاطط هدف من ضمن اهداف الماده ان انا اوضح الصوره اللي الناس واخدينها على الصحابه، الصحابه اختلفوا ليه؟ ازاي اختلفوا؟ ازاي الصحابه كمان عملوا كده؟ ايه اللي صح وايه اللي غلط في الموضوع ده؟ هو مهم جدا هناخد يمكن في محاوله او اثنين بس للذب عن الصحابه، للدفاع عن الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وازاي احنا نتعامل مع الصحابه نقلة الوحي اللي نقل الوحي لنا الصحابة دول يعتبرات لو احنا حد اتكلم عليهم كلام مش مظبوط هذا باب للزندقة والزندقة يعني كفر وكفر شديد جدا ليه؟ قال لي انهم نقلة الوحي وطعن فيه طعن في الوحي فلما يتكلم على السيدة عائشة مثلا او على سيدنا ابو بكر سيدنا عمر او غيرهم من الصحابة كلام مش مظبوط اعرف انه زنديق اعرف ان الراجل ده راجل شراني لانه مش المسألة بس في السيدة عائشة طب ايه؟ طب اذا طعن في السيدة عائشة طعن في الحديث اللي نقلتها السيدة عائشة في الايات اللي نقلتها السيدة عائشة وطعن في ايه؟ طعن في الوحي وطعن في الاسلام والاسلام كله بتاعه مهم جدا من اهداف الدرجة دي ان احنا كلنا نفهم موضوع الصحابة اختلاف الصحابه ونشأة الفرق والصحابه اختلفوا ازاي والكتاب ده محمود ولا مزمون ونتفاهم مع ازاي فاهم مع ازاي مهم جدا بقى وانا قبل ما اكمل اهداف الماده ان انا اقول لكم ان انتوا جزء من الماده جزء من الماده جزء من الاهداف ان انا اجاوب لكم على كل الاسئله التي تدور في اذهانكم عن هذا الموضوع مش هجاوب على كل الاسئله لان انا مش عارف كل حاجه بس عارف شويه دول عارفهم واللي يتعلق بيهم عارف ادور عليه فين تخصص عقيد ذهب طرق البيان شبهات ده كله اما انا عارفه واما ان انا عارف ان شاء الله الله المستعان اجيبه منين فاللي هيسال السؤال اما اقول له اجاوبه واما اقول له ما اعرفش ان شاء الله المره الجايه اجاوبك مفيش مشكله خالص لأن مفيش حد يعرف كل حاجة جل من ياسر وجل من ياسر وجل من حافظ علم الجنة سبحانه وتعالى بس واحد هو ده اللي عارف كل حاجة لكن احنا كلنا متخصص في مادة العقيدة وجل ذلك والجنة جنة كله لذلك أنا هدف من هم أهداف إن أنا أجاوب على كل الأسئلة اللي دي كل الأسئلة كل الأسئلة مفيش خط أحمر مفيش خط أحمر ولا أصفر ولا أي سؤال يخطر ببالك حلو وحش يخبط ما يكونش شكله ما ترتبش اسم وانا شايفين ايه؟ هجاوبك قبل ما اقول لك حاجه جديده هجاوبك عن عنده ليه؟ لان انا يهمني جدا جدا جدا الاسئله السؤال دي سؤال مش مهم سؤال يعني حاجه واحد فيهم بتحب واحد خمس سنين واحد بيحب في خلق وفي ده براشين ومش عارف ايه وفي اكتئاب عشان لاني جانا سؤال وهي بتحب خطر في بالها وده مطلوب في قلبه خطر في بالها خاطر سيء جدا وظن ان هذا الخاطر افسد الحياه وافسد الحياه لنا بدا الخطر يزيد الخطر والخطر ده حياته في الحضارات في كل واحد خصوصا احسن لو واحد صحابي من اللي فيه بيجي لي افكار في دماغي لو وجدت لو اني كنت امما امما يعني احمى طرق وما فكرش في الكلام ده بصراحه سلم يعني مولوك العلاج بتاعه وعايز محاضره كامله لكن مولوك بس بسرعه طبعا يا ده ما اقصدش حتى صحابه حتى احسست ضربه أنا ماله في قلبي مش بصبري الدم ده والقلب ده البرد مش متدارك، كان ده حاجة صعب مش حاجة، لكن البرد ده حاجة حاجة. فالبرود خير حضرات بقى ايه؟ وصل فين؟ وقال لقد جاءكم، ايوه ده جاتوا حاجات دي؟ إلا جاتوا؟ ده انا كنت فاكرها ما جاتش بقى. تفكرت من الحاجات دي؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان صلى الله عليه وسلم. ذاك صريح الإيمان. هتقول لي التفاصيل إن شاء الله هقول التفاصيل، بس نفهم إن شاء الله. يعني حضرتك إن شاء الله بس من نبوة الفضل بتكون مستقرة. بشويه قرار بقول آه شيخ وأنا مش عارف إيه، أنا مش عارف إيه. أنا بس عايز أقول لحضرتك مهم جدا الاصطلاح حضرتك. اسأل سؤال معلش معذرة في الله، خلاص سؤال كافي. سؤال كبير فاسد، سؤال سهل، سؤال صعب فاسد، سؤال بس ممنوع الأسئلة الفقهية، لأني أنا مش متخصص في الفقه، ما بجاوبش على أسئلة الفقه خالص، مش بفتي في الفقه، أنا بفتي في حاجة واحدة بس، هي العقيدة، مذاهب، الملل، الأديان، الشبهات، الأفكار، حاسه التربية الفكرية ماشي، إنما فقه ممنوع خالص، هنروح العلماء والشيخ في البيت، عشان بس اللي هم متفقين، مسموح بكافة الأسئلة، عشان بس نقطة مهمة جدا، لو ده هدف أرجو إن أنتوا تساعدوني على تحقيق. مهم جدا إن إحنا المسلمين يعني محتاجين حاجتين، في حاجه فهم شجاعه هو يقول لا، بس محتاج قبل ما عنده شجاعه يقول لا، محتاج لا ليه؟ ايه؟ قال ليه؟ يعني ممكن يبقى عنطر يعني عنطر مش يسافر لا ويطلع على الفاضي يعني حط عليه ان هم يثبتون ان هو غلط اصلا، فقبل ما يقول لا ايه؟ ومعارف يقول لا ليه؟ عندنا شهر كامل هي ربنا بيعلمنا فيه لا لا رمضان بين لا وقائد ثانية، يعني لو قبل المغرب بثانية واحد حطوا له عكس قال حكمه ايه؟ طبعا رمضان ضاع اليوم كله يعني لانه شوف الفرق بين لا وقائد شهر ثانية فعمال كل يوم على الصحة ساعة الأمام والأفكار ما يأذن أقعد أقول لك أول ما النار يجي تقول بس أنت تقول مش عارف مهم جدا لحضرات إن أنا بعد شجاعة أقول لك بس أهم من كده إن أنا قبل إيه؟ في المتنبي وأبيات شعر جميلة جدا يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي الأول قبل إيه؟ شجاعة الشجعان، هو أوله اللي هو إيه؟ الرأي، وهي المحل الثاني اللي هي إيه؟ وبين أولاني الرأي والثاني الشجاعة، يبقى الرأي قبل شجاعات الشجعان هو أوله وهي المحل الايه؟ وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس الحرة إذا هما لهم ايه؟ إذا هما اجتمعا لنفس الحرة بلغت من العمياء كل مكان. ثاني الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أوله وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعت بنفس الفضلة إيه؟ بلغت من العليان كل مكان، وربما طعن الفتى أقرانه، وربما طعن الست كده، وربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاول الأقران. يعني ممكن يجد الناس كلها ايه؟ برأي. مش الشجاعة. برأي الأول. قبل الشجاعة. لكن الشجاعة مفهوم طبعا. السباع اللي قبل تطاول الأقران. تطاول الأقران يعني. طيب. الفروق برضو كل حاجة تقدر فروق دون عزة فروق مسموح في أي وقت حد يذهب يخرج مسموح دون عزة والدخول ممنوع حتى ولو بعزة معلش أنا غيرت الجدول كله علشان أجي الساعة 6 علشان أعدي شوية الشغل الظروف الدنيا وأنا باجي المحاضرة كلها ما أصحش لكن الخروج ببلاش والدخول ممنوع لا مفيش دخول مفيش تسجيل مفيش دخول مفيش تسجيل مفيش اسئله زي ما انت عاوز مفيش ان شاء الله استفاده جامد قوي اللي عاوز يزهق ولا ما تزعلش جدا بس طفى محد يمشي الله مسؤوليه محامي تضحك عليها ولا حاجه طب مفروض لا لو هو بيجوا طبعا انا برحمه من جواك وحضرته على النار من فوق ده انا عملت الناس دول طبعا دخلني يا رب ما دخلنيش النمط عشان ما تكونش فايق لا تعذب انا لا تعذب عبدا بنى الناس عليا احنا في ختام كده قلت لهم بص انا عندي قلت لهم امان وقولوا كده اللهم اغفر للمحمود لا تعذب عبدا دل الناس عليك وحبب الناس فيك وحاجات كنت حلو اجاب كنت دليل اهو لا لو علان وتركان دول كلهم انا عبدتهم وحبيبتهم في الاسلام وحبيبتهم فيك يا رب انا كنت يزورون معه بس عشان ما تكونش كده فانا راسي والله من فوق بس عشان ما احضرش انا ما احبش ومفروض اي حد اي واحد اي حد يزهق بتكلم بدون تكلم ما حدش يزعل انا برضه مش بزعل ما حدش يزعل بحط كلمة كده يعني مثلا الحاجة محدش يشوفها لان انا بتكلم على سجيتي يعني انا في مرة بتكلم على الحاجة مثلا بشوف العريش ناس عندهم حاجة اسمها سوداء العروس سوداء العروس واحدة سمراء ومعريش شكلها مش يعني مش حلو قوي اللي هم حاطينها جنب العروس تمشي جنب العروس العروس تروح يمين هي تمشي جنب العروس تمشي شمال العروس تاني فليه يا حضرات؟ هو اللي عايز هو ما يشوف تحس ان هو متجوز مثلا بلاش من دون عشان ملك الجمال وتمشي حيلك ولا يمين فبعد ما خلصت المحاضره ايه؟ واحدة ما انت كده هتزعل السمرة هيزعلوا مني انا بالعكس انا بحب السمرة اكتر من دي وبعد ربنا سبحانه وتعالى قسم كل واحدة حلوة في حاجة يعني الحلاوة دي اصلا انا عارف ناس مثلا واحد منهم بيقول لي انا بعرف من دي الواحدة بدها تعرف من دي والراجل مش عايز اقول لكم اتجوز واحدة نوبية والجواز النوبية مكلف جدا جدا لانه ساكن هنا في المعادي وعشان يجيب لازم يجيب اهلها واهله وقعدوا كل شهر ومش عارف 12 يوم عزائي المساكن عزائي العريس هو ده التقاليد عند الوقت فالجواز اللي من الاول بقول لك ان انا اعرف شويه يقول لي لا ما اقدرش مع نفسي من كبير ان انا اتجوز واحده ضيقه خالص صعب خالص انا عايز اقول لك انا صح ناس طيبين جدا جدا جدا هم طيبين جدا وزوجوا اخلاق حميده جدا نبيين لكن عندهم حته الدين دي يقول احنا زي الدين كده يقول لك انا مش قصدي انا مش قصدي انا بقول المساله مش قصدي لما يقدروا خلي بالك بس انا برضه عشان اعرفه لان ساعات ممكن اقول ايه قصه اقول مثلا اقول كذا محدش يزعل لو حد زعل يخلص على طول يقول لي لو زعل منه ويخبط وانا مش هزعل يختص مني بساعتنا لان انا بديله الدين عشان ما نعملش يوم قيامه اقول له ما اعرفش ما اعرفش انا قلت لك لو عايز تعمل حاجه حط على خده تمام خالصين كده خالصين طيب طيب هنعمل ايه؟ احنا عندنا مشكله على فكره ايه المشكله؟ المشكله ان احنا تعودنا ان احنا نقعد قدام التلفزيون او قدام الشريط نقعد نسمع سمعين خير فنقعد زي ما يقولوا السامع السامع كالشارد والمتكلم كالحارب لو احنا بيحكي واحد مشي لو انا بيحكي لو يروح ويمشي ويرجع والتاني بعد عمره ما يستفيد طبعا ليه؟ مش هيستفيد ليه؟ او مش هيحس الطعم اللي ما تعبش فيه العلم مش كده العلم مشرع العلم لازم فيه اثنين ومن طلب العلوم من غير كبد من غير تعب ايه ايه سيدركم يوصل الله اذا شاب الغراب من غير تعب عامل زي الراجل اللي عامل انه التنبل خد ابنه قال له واحد في تنبل في ناس تنبل معروفين تنبل اسمه خيام السلطان عارفين قال ايه تنبل سلطان قوي ناس عليها تيجي بس ها اتكايو ولا ما اتكايو يعني ايه تكايو دي حاجه جنب الجامع كده يقعدوا فيها بس ما بيعملوش حاجه قلت لهم الاكل هم ايه؟ حلو خلاص دول تنبت السلطان تنبت السلطان دول ممكن واحد دول مات من الجوع وراح يدفنوه وهم رايحين يدفنوه فواحد منهم قال لهم الكلام ده مات من الجوع قال له تعالى انا عندي مخزن عيش كبير جدا واحد راح بصوا قال له ناشف ولا مبلول؟ قال له لا ناشف قال له لا صدق يا عم الموت احسن يعني الكسل يعمل ايه؟ الموت عنده الموت اهون في بقى حاجه اسمها التنبله كده التنبله دول واحد راح ابنه يعلمه قال له انا عايز اعلم ابني التنبله فراح خد اول درس من دروس التنبله نام تحت شجر التوت افتح بقك انتظر حتى ينزل ايه لعبة الحياة. بعدين فتح بوقه ونام الاثنين تحت شجرة الكرمون وربنا سحب ونزلت ايه واحد حبايه تقول وروح الولد وانا بصيت قال له ابسط يا عم جت لك مؤشره الواد بص له قال له مؤشره ايه ما انا لسه عامله وهرجع يعني لسه هيبدو ويبدا هو بس اللي انت وركعه اقول له عم انت عايز هو ذنب للأسف الشديد استعمار وخاصه الاستعمار الانجليزي نجح لان هو يعلم الشعوب العربيه اللي هي في بلاد الواقع اللي كانت الاستعمار الانجليزي عشان محدش يزعل في بلاد اسمها الواقع كده مش بعيد اللي انت مستعمرينها علموهم ايه بقى؟ علموهم ايه بقى؟ عمل زي خراج ايام خراج ايام ده راجل اسلم وبعد ما اسلم راح يشد فتحوا الشنطه بتاعته لقوها مليانه غيارات ومليانه معلبات وخمر قال يا عم انت ايه اللي ايه اللي ايه اللي مش اسلمت؟ قال لهم طب ايه الموضوع ده؟ قال لهم يا ابني عجوز يا ابني تعبان يا ابني يلبس يا ابني يقدر يرمي يعني مش فاضي ايه؟ قال يعني عجوز يعني تعبان يعني يفتح يعني ياكل يرمي يعني بطل الشيخ انت تقول خبره دي قال يعني عجوز يعني تعبان يعني ما يقدرش يلف حوالين الكعبه يعني يشرب كسلان الكعبه تلف حوالين في حادثه في السيره ورجعها في السيره رجعوا على السيرة في عام الوفود في عام الوفود هم ناس النبي صلى الله عليه وسلم كان العام الوفود ده عام جديد جدا اتفرجوا على الناس كل واحد جاي يقول له واحد جاي يقول له ايه يقول له احنا هنسفر مش احنا هنسفر بس موضوع الجهاد موضوع الجهاد ده بلاش منه الرسول قال لهم ايه ليه قالوا اصل احنا عاملين معاهدات مع الروم ما نقدرش نحاربهم فبلاش الجهاد قال لهم طيب ايه تاني؟ قال لهم نروح الصلاه دي نروح نوضي دماغهم في الارض احنا ناس عرب وعندنا عيسى وبتاع فبلاش الصلاه دي. قال لهم ايه تاني؟ قال لهم الخمره يعني تعودنا عليها ده عم نعمل ده 100 اسم ما نقدرش نسيبها ونروح نصلي. قال لهم ايه تاني؟ قال لهم عندنا صنم كده عيش يعني بلاش نكسر الصنم ده. فرسوم الصنم كده صلى الله عليه وسلم وقال لهم جمله عجيبه جدا لهم نفس الله فبما تدخلون جنة إذا خشوا الجنة بلاش خشوا الجنة مجانا بلاش خش الجنة وانت مش هتخلص فبما تدخلون الجنة إذا لا يصلح لهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه ياخدوا كله على بعضه ويسيبوا كله على بعضه فاحنا عاوزين مشاركه بس مش عاوزين تسميع لان احنا للاسف في حد زينا من بلاش زينا يعني انا رافع التلفزيون قالب كل مشاهد كله علماء كله لدرجه ان انا كنت داخل الحنفيه كانوا انا في واحد يقول لي سبحان الله يعني واحد في الصيف الحنفيه ايه انت كتير كده واحد قاعدين والله ما حد يتعلم حاجه لان احنا كلنا عاوزين نتلقى وكلمه بردينا وكلمه جيتنا وبقينا واحد يقول واحد يقول لا ولقيت واحد جاي استاذ في كليه اللغه كليه التربيه خاصه اللغه العربيه مدرس لغه عربيه ودين انا صح انا كمان يعني في الحاله كنت مرموط قلت له انا ما سمعتش ايه يقول لي ده فرق والنقاط مش فرق فضيل وسمعت شريط قال بيرد على الشريط الاولاني بيقول لي خطرت والعباد مش ينفعش وسمعت شريط ثالث بيرد على الشريطين دول ده مش ينفع بعيد عني وانا محتار ومش عارف قلت له انت قاعد واحد محل خاص هو الشريك الشريك ايه عم تعدى ايه قدر انا عندي كثير وعندي النووي وعندي البخاري المكتبه بتاعك بس صاحبنا صاحبنا مكسل يعمل ايه ويجيب الجزء اللي هو مبلل بماء الذهب ومطبوع طبعه عميقه ويفتح صاحبنا ويبص يشوف الاراء هيلاقي كل الكلام ده موجود معانا حته ان هو رد عليه ناس كانوا فرنسا ناس كانوا شعراء ناس كانوا قبيله لكن ما حدش قال ان هو رد على ان هو عادة ولا كلام فاضي ولا ما حدش قال كده لا بس هيلاقي كلام ايه ولا كلام العلماء العلماء يعني العلماء هيفهموا انما الناس اللي بيقولوا اي حاجه واخدين بالكم انا عايز بس اقول لحضرتك انا رايح نفسي وخد رايي اعجابه او اللي يميل اليه او فتركها عند الأدب إذا تركها عنده أجنة المقام فلا يقول لك لكن لا يعاني من أخر سكرية الحجاب وإذا تركها عنده أدلة الحجاب فلا يقول لك ماشي وأنا عجبني جدا شيخ الألباني وهو من معيد الحجاب كان مرات منتقبة ولو بنات منتقبة قال له ما هو منتقبة لكن أنا أرى إن أدلة السنة بكل من الفاظ هو الحجاب ده رأيي وانا مش بحكي دلوقتي على انه رأيي وانا لما بقول ده انا عايز اقول انا عايز اقول لكم احنا حضرات تعلمنا ايه احنا نسمع ونسمع وسهل جدا نيجي ندور على الفتاوى اللي فيها مزاج هم لو جه نساعد بعض نساعد بعض يعني نقرا نسال ونناقش وندور ونحاول ايه يعني تبقى بلاش محاضره ضايعه وافتقار وغربته افتقار إنما أبقى حاسس إن أنا في حاجة للعلم مش أبقى قرآن. لا أقول لك أبقى قرآن إمام بخاري كان غالي جدا، إمام حنيفة غالي جدا، أبو يوسف كان غالي جدا، غالي غالي يعني ملياردير البخاري كان كل المليارات دي عمل حفظ رايح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتكلم عن البخاري اللي بحبه جدا جدا عشان أنا عاشق إمام البخاري، أنا عاشق كل علماء الإسلام اللي هم خدوا الإسلام بالذات الأئمة العظام عشقه جدا. وهقول لكم ليه أنا بعشقه، لكن افتخار معناها إن أنا أحس إن أنا محتاج. لأن ساعات يكلمني يقول لي أنا عايزك تقول لي المسألة دي فاهمها إزاي؟ مش هتفهم، لأن أول العلم الحاجة مش القرار. أنا أحس إن أنا الدنيا عنده حاجة دي مش عندي كم المرور ده اللي هو ما عملش شريعة ولا كده، يعني وانا ماشي ممكن اقول انا عايز اروح عشان الاصل معلومة ايه؟ لو ما لهاش شريعة ولا تروح ممكن هتبقى ضيعة عليها حاجات كتير، كان يقول لي مش معلومة معلومة صغيرة اه تعمل حاجات كتير عنده معلومة مش عندي. واول علم التفاعل وايه تاني؟ التفاعل وغربة يعني ايه غربة؟ زي ما احنا عندنا غربة كنا عندنا هنا يا غربة ازاي اه يعني مش غربة قوي زي زمان كانوا طلاب غربة وروح يسافروا عشان حديث سافروا بالسنوات غربة يعني ايه قاعد وقتي مستغرب وقاعد يعني كان قاعد في البيت احسن لما قعدت في البيت احسن من قعدته هنا فيعتبر هو كده كانوا كل الناس في ناس بتسافر وقت يبقى ذكاؤه حرصه وافتقاره وغربته وتلقين استاذ ده مهم جدا تلقين استاذ يعني مفهوم استاذ في شيء عندنا مشكله احنا حتى لما بيجي يتعلم حتى لما بيجي يتعلم بيتعلم من الكتب مصيبه تعلم من الكتب مصيبه ليه؟ ولا تاخذ العلم من صحفي ولا القران من مصحفي يعني ايه؟ لا تاخذ العلم من صحفي يستعبد العلم صحف يعني درس من الصحف اسمها صحف كتب لا تأخذ العلم من ايه؟ صحفي يعني أخذ من الصحف ولا تأخذ القرآن من مصحف يعني حفظ المصحف لا يمكن اللي حفظ المصحف يعلم صح طب ربنا سبحانه وتعالى كتب هذا الكتاب كتب على أنه هو سيدنا الذي سماه سيدنا النبي سمعه بكتب سمعوه اللي بعدهم لكن نوصل دلوقتي الشيخ اللي حصلني دلوقتي حافظ قرآن صغير الحمد لله لا تحفظ السبعة الشاطبية ولا تقول بسم الله تنصر ولا الناس اللي حافظ الشاطبية الشاطبية ده جميلة اللي هي سبعة كرويات سبعة فرقة بروبة الهنجة محمد الله لكن الشيخ اللي بعد دلوقتي ينبع علي حاجاتين الشيخ ده سمعه السبعة ده مهم جدا يا حضرات ان يبقى فيه استاذ الاستاذ ده يعمل ايه؟ يقول لي صح هو انت فهمت غلط اللي ممكن اقرا حاجه دي تزوج الرسول سيدة عائشة في شوال في شوال يلبس شوال وانا العروس تلبس شوال يعني ان الرسول تزوج سيدة عائشة في شوال فاهم حلو اه تزوج الرسول سيدة عائشة في شوال كان صور الشاب هو الشاب مش موجود اصلا وهو بيعمل لو سيب دوت زي شويه زهر بقى فصلنا من شويه ما ينفعش على خالص يقرا مع حد يقولنا ايه بقى عشان هو شغال تلقين استاذ وطول زماني تلقين استاذ مطول زماني يعني واحد لو عالم في اسبوع ولا في شهر ولا في سنه ولا في سنتين الا هياخد وقت ما احنا عاوزين ايه برضه عشان الواقعيه معنى الثقافه الاسلاميه الثقافه دي حضرات تعريف الثقافه ان يعرف شيئا عن كل شيء يعرف شيء عن كل شيء الثقافه الدينيه يعرف شيء عن كل علم من علوم الدين يعني ايه في الفقه يعني ايه مزاد يعني ايه تاريخ الشريعة يعني ايه اللي يعرف حاجه انا ذات بالي حاجه مهمه مره تخصص ايه

ما تختصرش المراحل كلها، لكن ان شاء الله كل ما انت قلته سيكون ان شاء الله. حلوة ليه ايه؟ فرق ما بين عمل كويس مبادرة ومقابلة. واحد عايز ينزل الخصم، ينزل الخصم يعني يخلي الخصم غلط، انا ماشي مش انا استلمت غلط وانا صح، والتاني ملوش حق ان هو ينزل الخصم ده، هذا ما بيتكلم وخلاص، هو عايز يبادر وخلاص، عايز يتكلم يسهل له وقته، هو ممكن يقعد يتناقش بس من غير حق، من غير هدف ومن غير حق، لان ملوش ينزل الخصم، لان ملوش يوصل للحق. هذا نوع من اللغو وليس اللغو، اللغو دي كلمة كبيرة جدا لكن ده نوع من اللغو، والسلسطة كلام ملوش قيمة فرض وقريب جدا. بسرعة اللسانات السماوية والبيانات السماوية، اللسانة أدق لكن يجوز استخدام تعبير أديان وديانات، القرآن استخدمه، القرآن استخدم هذا التعبير حتى مع الكافرين، قال لكم في لغة ولي الدين، لكن باعتبار الحق مذهب الحق صحيح ان الدين عند الله يستخدم، عندي واحد صحيح والباقي كله نسخ للاستخدام، فاذا انا اقول الدين الحق يبقى الدين الاسلام بس، لكن بعد كل هم بيسموا هذا الكلام الفاضل اللي بيعملوه ده دين، انا هسميه دين، لكن دي لغه ولي الدين، لكن الاصح طبعا انها شرائع سماويه او رسالات سماويه، ما اقولش اديان اذا اردت المزج الدين الحق. واضح؟ عايز حد يقول لي واضح ولا ما واضحش؟ عايز حد يقول لي انا فاهم؟ ليه؟ انا شغلتي ايه عشان مش هعطيكم كتاب؟ طب معاك لست نسخة من الكتاب. انا مش نسخة من الكتاب. انا وظيفتي ان انت تقرا الكتاب او اقول لك حاجة زي ما تبقى يا اخي. لو حضرتك الواحد فينا مثلا مسلم ملتزم بالاسلام وما يعرفش حاجة خالص عن الكلام والملل والنهج ونفذ الاسلام زي ما هو يعني وصل من الصحابه الكرام ولا بعض ملتزم بالاسلام، هل يحسن؟ لا يحسن، لكن هي المشكله حضرتك ان هو قد يقع في الخطا. انا بقول له ليه؟ ما انما حديث مقول يا سيدنا عمر انما تنقض عرى الاسلام عروه العروه اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه. يقول له في خطر، الخطر ده حضرتك ايه؟ انت حضرتك جبت عربيه وتسوق خلاص؟ هل ينفع حضرتك ان انت تسوق من غير ما تقرا قواعد المرور؟ ينفع؟ ليه خلاص؟ يعني خد بالك هنا في المحاضره، خد بالك هنا في بنزين، خد بالك هنا في كذا، هي دي الماده دي بس مش اكتر. ولا واحد يروح سايق واحباص قدامه وخلاص مش دعوه اي حاجه، ينفع؟ امال ايه اللي احنا بنعمله؟ العلامات اللي شايفينها انا فاضل في الفتره. كل اللي هنعمله مع حضرتك في هذه الماده هي انك خد بالك لما تلاقي واحد كان مع الصحابه اوعى تسترسل معاه، خد بالك لما تكلم واحد تلاقي واحد كان خد بالك ان ده شيعه، خد بالك ان ده كذا، لان ممكن تقعد مع واحد تتعامل معاه مالوش علاقه انه شيعه اصلا، انه يلبس عليك. يلبس يعني ايه؟ يعني يلبس مذهبه الباطل ثواب الحق اللي انت بتتبعه، تعرفوا ازاي؟ ادرى حضرتك؟ فلازم اعرف. ايوه دلوقتي لماذا حضرتك معلش شو وقت هقول لحضرتك حجمنا واحد بس. الحضاره القادمه سنتكلم عن اسباب اختلاف الناس واسباب اختلاف المسلمين. ليه المسلمين المذاهب دي جت؟ ممكن ما كانش حد؟ طب وهي جت احسن ولا ما جتش احسن؟ وايه الصح هنا؟ المحاضره القادمه كلها على هذا الموضوع بس. جميل جميل، هو ده محور المحاضره اللي شرفتنا الشيخ المره الجايه سنتكلم ماشي؟ وصلى الله على سيدنا محمد بعد القاعده. بعد القاعده الساعه 6.